بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فوصلنا إلى القسم الثاني من كتاب تهذيب المنطق، أو قسم التصديقات. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. المقصد الثاني في التصديقات، يعني بعد الانتهاء من المقصد الأول وهو التصورات. طبعا والتصديقات قلنا هو يقصد لذاته لأجل الحكم، بينما التصورات هي لأجل التصديق، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب، قال ولما وقع الفراغ من مباحث التصورات مباديها ومقاصدها، وفي نسخة ومباديها ومقاصدها، يعني توجد نسخة فيها إثبات الواو ونسخة بدون واو، فإذا كانت بالواو مباحث التصورات ومباديها ومقاصدها، فهو عطف تفسير، لأن مباحث التصورات عبارة عن مبادئ التصورات ومقاصد التصورات. وإن حذفنا الواو كانت بدل مفصل من مجمل، لأن مباحث التصورات هي مجملة وتتكون من مبادئ ومقاصد. مفهوم أم لا؟ قال ولما وقع الفراغ من مباحث التصورات ومباديها ومقاصدها، أو مباديها ومقاصدها. من له نسخة أخرى؟ كلكم بدون واو؟ هل توجد نسخة بالواو؟ أنا عندي بدون واو، ودسوقي شرح على إثبات الواو بدون واو. نعم، قال شرح في التصديقات، أي ببحث التصديقات أو مباحث التصديقات. قال ولها أيضا مباد ومقاصد كالتصورات. قال فمباديها القضايا، قال فمباديها القضايا وأقسامها، يعني أقسام القضايا، وسنقسم القضية إلى شرطية وحملية، والحملية سنقسمها إلى أقسام. قال وأحكامها، أي أحكام القضايا من العكوس والتناقض. قال ومقاصدها، أي مقاصد مباحث التصديقات، القياس والحجة. طبعا القياس هو الحجة، ويهمنا من كل ذلك هو نتيجة القياس، وهو التصديق، وهو الحكم. مفهوم؟ قال ولا بد من تقديم المبادئ لتوقف المقاصد عليها، لأن المقصد وهو القياس والحجة، القياس والحجة سيتكون من قضيتين. إذن قطعا لا قياس بدون مقدمتين، بدون قضيتين. فالقضايا هي مبادئ القياس والحج، فإذا لابد من في البحث في القضايا، لأنها مبادئ للتصديقات، مبادئ للقياس والحج. قال لتوقف المقاصد عليه، يعني يستحيل أن يكون هناك قياس وحج بدون قضيتين فأكثر. قال فلذا قدم القضايا، أي الحديث عن القضايا من حيث التعريف والتقسيم. وقال في تعريفها، طيب، وقال في تعريفها أي القضايا، ولكن فإذا قدم القضايا أي مبحث القضايا، وقال في تعريفها أي القضية، فهنا اعتبر القضية بالقضايا بمعنى الجنس، لا يقصد به القضايا الذي هو جمع قضية، لا، القضية من حيث هي قضية، وقال قضايا وقضية نفس الشيء. قال فلذا قدم القضايا وقال في تعريفها، القضية قول يحتمل الصدق والكذب. ها، هذا المتن. القضية قول يحتمل الصدق والكذب. طبعا مر معنى هذا أنه قلنا قضية وخبر كله بنفس المعنى، ومر معنى أنه قول الخبر قول يصح أن يقال أن يوصف قائله بأنه صادق أو كاذب أو يحتمل الصدق والكذب لذاته، مر معناها. طيب إذن ما المراد بيحتمل الصدق والكذب؟ المراد باحتمال الصدق والكذب يعني تجويز العقل لاحتمال الصدق والكذب بالنظر لنفس النسبة، بالنظر لنفس النسبة التي هي تحكي عن نسبة خارجية. تجويز العقل المراد باحتمال الصدق والكذب، تجويز العقل بالنظر لنفس النسبة، النسبة التي في القضية بالنظر لنفس النسبة بما هي حاكية عن نسبة واقعية. فإذا وجدت هناك نسبة في كلام وهذه النسبة لا تحكي عن نسبة واقعية فليست قضية وخبرا، وإن كان صورتها صورة الخبر، يعني حتى تسمى القضية قضية لابد من نسبة، نسميها نسبة حكمية لأنه يتعلق بها الحكم من حيث إدراك الوقوع أو إدراك لا وقوع. إذن لابد من نسبة، لا يكفي نسبة فقط، لابد هذه النسبة أن تحكي عن نسبة خارجية، لا يجوز أن تحكي عن نفسها، لابد أن تحكي عن نسبة خارجية حتى يصح أن تقال أنها صادقة أو كاذبة، لأن هذه النسبة إن طابقت هذه النسبة الخارجية كانت صادقة، وإن لم تطابق كانت. طبعا المراد نسبة خارجية ليس المقصود نسبة خارجية يعني في نفس الأمر بغض النظر كان لها وجود خارج الذهن أو لا، حتى تشمل القضايا التي لا يوجد لها نسبة خارجية خارج الذهن، كقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قضية صادقة أم لا. إذن هناك نسبة تحكي، نسبة حكمية تحكي عن نسبة خارجية أي خارج النسبة لا تحكي عن ذاتها، لا يجوز أن تكون النسبة حاكية عن ذاتها، وإلا وقعنا في مغالطة الجذر الأصم كما ذكرها العلامة العطار والتي حيرت العقلاء وسماها جذر الأصم، هو العلامة السعد تفتزاني في شرح المقاصد. مثال لماذا أقول لك يأتي رجل لامرأة يقول لها إياك أن تصدق الرجال، رجل يأتي لامرأة يقول لها إياك أن تصدق الرجال فإنهم كذبة، فالآخر إما أن تصدقه أو تكذبه، فإن صدقته كذبته، لأنه هنا النسبة تحكي عن نفسها. هذا طبعا اختيار العلامة الدواني، لأنه يعني هو صورة خبر، ولكنه ليس بخبر، ليس بقضية، لابد أن تكون القضية أن تحكي نسبة خارجة عن نفسها، تكون هذه النسبة تحاكي شيء ما حتى يصح المطابقة ولا مطابقة. أما نفسها كيف سيطابق شيء نفسه، يعني هذا من ناحية أنه نفسه وليس بنفسه، مفهوم؟ خارجة لا تحكي عن نفسها، لابد أن تكون هذه النسبة المفهومة من القضية من الكلام لا تحكي عن نفسها، تحكي عن نسبة خارجية حتى نقول طابقت فصدقت، لم تطابق كذا، مفهوم أم لا؟ طيب الآن العلامة الخبير سيشرح هذا القول. فقال فالقول وهو اللفظ المركب، طبعا جار على اصطلاح المناطق قال اصطلاح نحات، أن النحاة تقول الكلمة قول مفرد، لكن هنا القول ليس هو القول عند النحاة. قال فالقول وهو اللفظ المركب، طيب أو المفهوم العقلي، يعني المفهوم العقلي ما معنى المفهوم؟ يعني القضية قد تكون لفظا وقد تكون الذي يفهم من هذا اللفظ، زيد قائم، إذن القضية تطلق على لفظي وتطلق على ما دل عليه اللفظ وهو المفهوم المعقول في ذهني، لا قام زيد في ذهني، يعني أنا أتلفظ لكي أعبر عن ما في نفسي. طيب، فعلى قوله يكون إطلاق القضية على اللفظ وعلى دال اللفظ أي المدلول وهو تلقاء بالنفس يعني المفهوم العقلي، فيكون باب الاشتراك اللفظي. وهناك من قال القضية تطلق حقيقة على ما بالنفس واللفظ إنما هو دال فقط، وهناك من قال بالعكس. والتحقيق هو في حقيقة الأمر أنه قلنا المنطق يبحث حقيقة في ماذا؟ في المعاني. ولما لم نستطع أن نتواصل مع بعضنا البعض إلا بالألفاظ لكي نعبر عن هذه المعاني، فالقضية بالأصالة هي المعنى القائم بالنفس، واللفظ يعبر عنها، ولكن لا يمكن أن أعرف ما بنفسك إلا عن طريق اللفظ. نعم. قال فالقول وهو اللفظ المركب أو المفهوم العقلي المركب جنس، أي كالجنس، أنه تكون الأشياء الموجودة الخارجية، أو لأنه هو تعريف اسم، لأنه تعريف اسم فلا يكون له جنس حقيقي. لا يعلم وجودها في الخارج كتعريف كل العلوم. نعم، نقول كالجنس، ليس جنس حقيقي لأنه لا وجود له في الخارج، لأنه تعريف الاسم. قال أول مفهوم العقل المركب جنس، أي جنس في التعريف. قال يشمل القضية وغيرها، إذن لأن وظيفة الجنس ماذا؟ الجمع، فلا بد من قيد يخرج غير المعرف حتى ينطبق التعريف على المعرف أو المعرف على المعرف. طيب، يعني وغيرها، غير القضية ماذا؟ يعني في قولك قول، القضية قول، يشمل غيرها من المركبات التي لا تحتمل الصدق والكذب، لأنه قال القول هو اللفظ المركب أو المفهوم المركب، إذن سيدخل كل لفظ مركب أو مفهوم مركب سواء احتمل الصدق والكذب أو لم يحتمل الصدق والكذب. في قوله بعد ذلك يحتمل الصدق والكذب سيخرج كل ما ليس بقضية وخبر، مفهوم؟ نعم. إذن وغيرها من المركبات التي لا تحتمل الصدق والكذب، هذا المقصود. طيب، قال وغيرها يشمل القضية وغيرها من المركبات التقييدية، مر معنا المركب إما تام أو ناقص، والناقص إما المركب التام إما خبر أو إنشاء، إما خبر أو إنشاء، والمركب الناقص إما تقييدي أو غيره، تقييدي أو غيره أو غيره وهو إضافة. الإضافة نوع من التقييد، وصف التقييدي وصف وإضافة وغيره. إذن مركب تقييدي وماذا أيضا؟ المركب الناقص ينقسم إلى تقييدي وغيره. نعم، المركب التقييدي ينقسم إلى إضافي ووصف. قال من المركبات التقييدية والإنشائية، إذا الإنشائي مركب تام ورغم ذلك لا يحتمل الصدق والكذب. طيب، قد يحتمل الكلام الخبري الصدق والكذب، لكن لا بالنظر لذاته، لا بالنظر لكونه فيه نسبة تحكي عن نسبة واقعية، لا، إنما لأمر عارض. لا يعني قد يحتمل إنشاء الصدق والكذب لا من حيث هو يحكي عن نسبة خارجي، إنما لأمر عارض. مثلا أي مثال، ما نعرفش، هل مثلا بالنظر للمخبر مثلا، هل لا تحدث عن هذا، قد يكون مثلا استفهام أو أمر أو غيره لا يحتمل الصدق والكذب من حيث هو إنشاء، ولكن قد يحتمل صدق الكذب من حيث أنه هذا الآمر مثلا ليس صادقا في دعواه، فيقول إلى معنى الخبر هذا آمر، هذا خبر أم لا؟ أما من حيث الأمر هل يحتمل الصدق والكذب؟ لا. إذن لا يعود احتمال الصدق والكذب لذات النسبة، فإذا عاد لذات النسبة بما هي تحكي عن نسبة خارجية كان خبرا. نعم. قال والخبرية المشكوكة. إذن هنا أيضا أخرج القضية الخبرية المشكوكة. طيب، وهنا سيأتي اختيار العلامة الخبيصي والراجح إدخال الخبرية المشكوكة في القضية، سيأتي لماذا. طيب، يعني لابد أن نفهم أنه منشأ احتمال الصدق والكذب وجود نسبة تحكي عن نسبة واقعية أو نسبة خارجية، هذا هو منشأ احتمال الصدق والكذب، لأنه هناك نسبة تحكي عن نسبة خارجية، فإذا طابقت صدقت وإذا لم تطابق لم تصدق، هذا هو منشأ احتمال الصدق والكذب. وجود نسبة تحكي عن نسبة واقعية أو خارجية. طيب، وقوله يحتمل الصدق والكذب فصل، أي كالفصل يخرج ما عدا القضية من المركبات التي لا تحتمل الصدق والكذب، لأن المفردات تخرج بداية بقولك قول. قال وانطبق التعريف عليه، أي وانطبق تعريف القضية على المعرف. طيب، فإن قيل الخبرية المشكوكة محتملة للصدق والكذب لأنها فيها نسبة، فيها نسبة أم لا، فتكون داخلة في التعريف، أي فكيف أخرجتها؟ قلت المحتمل للصدق والكذب هو الحكم، والمشكوكة عارية عنه كما عرفت في صدر الكتاب فتكون خارجة. طيب، هو مر معنا أنه العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور، ونذكر أنه الخبيصي قال أنه اختيار العلامة السعد في قوله إذعان أفضل من قولهم في قولهم أفضل من قولهم وقوع أو لا وقوع، قال ويظهر هذا التفريق في الخبرية المشكوكة، فإن فيها نسبة ورغم ذلك لا يوجد الإذعان للنسبة. قول هذا صحيح، نعم القضية الخبرية المشكوكة لا حكم فيها، ولكن هل فيها نسبة تحكي عن نسبة خارجية أم لا؟ إذن هو الإشكال ماذا؟ لابد، يعني لو رجعنا للتعريف المشهور أن القضية أو الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، إذن المشكوكة من حيث هي فيها نسبة تحكي عن نسبة واقعية هي خبر. الشخص ما كيف ما معنى مشكوكة؟ هل مشكوكة بالنظر لذاتها أم بالنظر للقائل؟ إذن أدخلت عنصر آخر ليس داخلا في في في مفهوم القضية، فلذلك منشأ عدم، يعني منشأ هنا عدم احتمال القضية المشكوكة للصدق والكذب بالنظر للقائل لا بالنظر لذاتها، أم بالنظر لذاتها ففيها نسبة حكمية لأن الحكم يتعلق بها تحكي عن نسبة خارجية، فبهذا القيد القضية الخبرية المشكوكة تدخل في التعريف لا كما قال الشيخ الخبيصي، نعم هي تخرج من التصديق ولكنها تدخل في تعريف القضية. أعيد، لأن منشأ عدم احتمال الصدق والكذب في القضية الخبرية المشكوكة هو بالنظر للقائل، لأن القائل شاك وغير ولا يوجد عنده إذعان. منشأ عدم احتمال القضية الخبرية المشكوكة للصدق والكذب، منشأ عدم احتمال القضية الخبرية المشكوكة للصدق والكذب هو النظر لقائلها، النظر للقائل بالنظر للقائل مشكوكة، نعم لا يحتمل الصدق والكذب لأنه شاك، أما بالنظر لذاتها لكونها تشتمل على نسبة تحكي عن نسبة واقعية تحتمل الصدق والكذب أم لا؟ نعم. نعم، لأنه وبذلك مثلا نخرج الأخبار المقطوع بصدقها أو الأخبار المقطوع بكذبها، هي تدخل في تعريف القضية أم لا؟ نعم نعم، لأنه بالنظر لذاتها سنجد فيها نسبة تحتمل الصدق والكذب، لأنها تحكي عن نسبة خارجية عن نسبة واقعية. أما إذا نظرنا لخصوص المادة مثلا أو لخصوص القائد فستكون إما واجبة الصدق أو واجبة الكذب. خصوص المادة كالنقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان، فهنا هذه هذا الخبر لا يحتمل الكذب، ولكن لأمر عارض وهو المادة. قول المولى أخبار المولى سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم واجبة الصدق لأمر عارض وهو خصوص القائد، خصوص المادة يعني الذي وقع وضوعا ومحمولا، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا لخصوص القائد. لماذا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ دائما واجبة الصدق نظر للمادة. لكن لو جردت النظر عن المادة ونظرت من حيث أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذن هناك نسبة، هذه النسبة تحكي عن نسبة خارجية، إذن يمكن أن تطابق ويمكن أن لا تطابق، فبهذا القيد تدخل في تعريف القضية ولا تخرج. لأنه إذا أخرجنا الخبرية المشكوكة أيضا سنخرج القضايا المقطوع بصدقها وكذبها. نعم قضايا. إذن قول العلامة الخبيصي فيه نظر، فيه نظر. نعم كما بينت لك. نعم نعم لذاته يحل كل شيء. نعم نعم نعم لذلك قلت أنا القضية الخبرية المشكوكة لم تحتمل الصدق والكذب بنظر لأمر عارض، لا بالنظر لذاتها، لا بالنظر للنسبة التي فيها وهي التي تشتمل عليها وهي التي تحكي عن نسبة واقعية. الآن الخلاف، نعم الآن الخلاف هذه في المشكوكة عندها داخلة ولا لا، لأنه التعريف ما فيش لذاتها ولا لا، لأنه العلامة الخبيصي قال المحتمل الصدق والكذب هو الحكم، قال وهي لا حكم فيها، لأنه الحكم هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة، والقضية الخبرية المشكوكة لا يوجد فيها إدراك وقوع ولا إدراك لا وقوع. كقول الشاك قام زيد، شاك هل قام زيد في نفس الأمر أو لم يقم؟ نعم لأنه منشأ الاحتمال ما هو؟ هو ذات القضية. قلنا منشأ احتمال قضية الصدق والكذب ماذا؟ هو بنفس النظر النسبة التي تحكي عن نسبة واقعية، فهذا مفهوم لا تحتاج إلى قرين، لأنه الاحتمال ينشأ من ماذا؟ من نفس النسبة التي تحكي عن نسبة خارجية أو نسبة واقعية. إذا لم توجد هذه، إذا هذه النسبة لم تحكي، فهل يوجد قضية وخبر؟ لا. طيب قالوا المشكوكة عارية عنه كما عرفت، أي في صدر الكتاب لما تحدثنا عن التصديق والتصور، قال فتكون خارجا أي خارجا من التعريف، قلنا هذا الكلام فيه نظر. قال واعلم أن معنى هذا هو العلامة الخبيث سيقول أن القضية الخبرية المشكوكة لا تدخل في تعريف القضية، إذن كيف وهي ظاهره أنها خبر فيها نسبة؟ قال واعلم أن إطلاق الخبر على المشكوك ليس بالحقيقة، يعني هي صورتها صورة خبر، هذا ما الذي يريد أن يقول، لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب والمشكوك ليس كذلك. نقول لا، والمشكوك كذلك بالنظر لكونه يحتوي على نسبة تحكي عن نسبة واقعية. قال ليس كذلك بل بالمجاز، أي تسمى الخبر المشكوك يسمى خبرا مجازا لا حقيقة، لأنه على صورة الخبر. قال إما باعتبار أن صورته صورة الخبر موضوع محمول ونسبة، فبهذا طبعا على قول المرجوح للخبيثة، أنا أشرح في قول المرجوح للخبيثة، فبهذا الاعتبار سميت الخبرية المشكوكة خبرا لأنها على صورة الخبر، أو باعتبار اشتماله، يعني الخبر المشكوك، أو باعتبار اشتماله على أكثر أجزاء الخبر، لأن الخبر فيه على كلام خبيث طبعا، فيه موضوع ومحمول ونسبة وحكم، وهو إدراك وقوة نسبة أو لا إدراك وقوة نسبة. طيب هي الخبرية المشكوكة تحصل فيها ثلاثة من أربعة، فبالتالي حصلت أكثر أجزاء الخبر على تعريفه، فبالتالي سميت باسمه أو سميت خبر. نعم، ولكن في حق الأمر هذا الحكم أو إدراك وقوع النسبة ليس داخلا في مفهوم القضية والخبر. نعم، هل هذا مبني على الخلاف بين الحكم والبسيط والمركب؟ هذا عندما يقول أنه على أكثر أجزاء الخبر، هنا ماذا جعل؟ مركب. الحكم جعله ماذا؟ جعله إدراك وقوع أو لا وقوع، فجعله أمرا بسيط. طيب الآن انتهى من تعريف القضية، الآن سيقسمها إلى قسمين، إلى حملية وشرطية. قال ثم القضية إما حملية أو شرطية كما قال، فإن كان الحكم فيها، طبعا هنا المقصود بالحكم وهو النسبة الحكمية، نعم، ليس المقصود الإذعان للنسبة. قال فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء، بثبوت شيء لشيء، كقولنا الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، هذا مثال أول، والحيوان الناطق منتقل بنقل قدميه، وزيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم. طبعا هنا يشير العلامة الخبيث إلى أمر مهم جدا، وهي أن القضية الحملية هي التي تتكون من مفردين، أو مفردين بالفعل أو مفردين بالقوة، وما هو المفرد بالقوة؟ هو الذي ينحل إلى مفرد، يعني صورته صورة خبر ولكنه يؤول إلى مفرد، بينما القضية الشرطية ستتكون من قضايا لا من مفردات، لأن هو يشير علامة خبيث يشير، يعني معروف أن القضية الحملية التي يكون فيها ثبوت أمر لأمر أو شيء لشيء أو نفيه عنه، والقضية الشرطية بخلاف ذلك. أيضا من تعريفات القضية الحملية هي التي تنحل إلى مفردين بالفعل أو بالقوة. طيب قال كقولنا الإنسان كاتب، هذا مفردين بالفعل، والحيوان الناطق منتقل بنقل قدمين. طبعا هنا الحيوان الناطق هذا مركب تقييدي، مركب تقييدي وصفي. طيب منتقل بنقل قدميه أستطيع أن أولها إلى ماشٍ، أي الحيوان الناطق أولها بإنسان، ومنتقل بنقل قدميه أولها بماشٍ، وزيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم، أي كأنك قلت هذا اللفظ يناقضه هذا اللفظ. هذا طبعا على ما بينه الشيخ الدسوق، بينما العطار يقول لا، والحيوان الناطق منتقل بنقل قدميه، قال هذا مفردين بالفعل وليس مفردين بالقوة. إذن لابد أن ننتبه هنا، فإن أردنا المفرد الذي في باب التصورات، المفرد الذي في باب التصورات، ما هو المفرد الذي في باب التصورات؟ هو ليس بمركب، لأنه في باب التصورات قلنا المركب ينقسم إلى مركب تام ومركب ناقص. فالحيوان الناطق مركب تقييدي يدخل في مركب، قطعا ليس بمفرد لأنه يدل جزءه على جزء معنى. فإذا أخذنا بتعريف المفرد في باب التصورات فكلام دسوق لا غبار عليه. وإن أردت بالمفرد الذي ليس بتام، الكلام غير التام، أي ليس بجملة، وهو المفرد الذي يطلق في باب التصديقات، يدخل فيه المركب الناقص، فيكون المركب الناقص ماذا؟ مفرد بالفعل، لأنه لا يؤول بمفرد، هو مفرد. فلابد أن ننتبه، يعني ليس هناك تناقض بين كلام العلامة العطار وكلام شيخ الدسوقي، العكس. إنما الشيخ الدسوقي أخذ بتعريف المفرد المعروف في باب التصورات، والعلامة العطار أخذ المفرد الذي يقال في باب التصديقات الذي ليس بجملة، الذي ليس بقضية. أقول الحيوان الناطق هذا قطعا ليس بجملة، ليس بقضية، فهو ماذا؟ مفرد بالفعل، مفرد. إذا حملناه على ولا ما لم يدل على معنى خرفة، أنا تحدث عنها لما دخلنا، تتحدث عن المفرد في باب التصورات. أنا قلت الآن لا أتحدث عن المفرد في باب التصورات، أتحدث عن المفرد في باب التصديقات، أي ليس بجملة. الحيوان ناطق جملة؟ لا، ليس بجملة. منتقل بنقل قدمين هذا أيضا ليس بجملة، أنا مش فاعل منتقل. لكن لو قال ينتقل جملة، فعل وفاعل. فلذلك العلامة عطار قال والحيوان ناطق منتقل بنقل قدمين، قال ماذا؟ مثال للمفرد بالفعل، مفردين بالفعل، الموضوع مفرد بالفعل والمحمول مفرد بالفعل. وزيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم. طيب زيد عالم هذه قضية أم لا؟ خبر أم لا؟ لكن يمكن أن أؤوله إلى مفرد. إلى مفرد. نعم، بناء على أي ما معنى مفرد؟ مفرد الذي يقال في باب القضايا ليس بجملة، انتبه، الذي ليس بجملة. طيب وزيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم، إذن زيد عالم خبر جملة، ولكن أستطيع أن أقوله بمفرد، فهو إذن مفرد بالقوة. ما معنى مفرد إذن بالقوة؟ هو الذي ينحل إلى مفرد، يعني كلام خبر ولكن يمكن أن أقوله إلى مفرد بقول هذا اللفظ يناقضه هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ هل هذا مفرد أم لا؟ مفرد. أو هذا يناقضه هذا مثلا، مفرد أم لا؟ مفرد. طيب أما شيخ الدسوقي على تعريفه للمفرد أنه ما ليس بمركب في باب التصورات، فقال كقولنا الإنسان كاتب، قال هذا مثال لمفردين بالفعل. والحيوان الناطق منتقل بنقل قدمين، قال هذا مثال للمفردين بالقوة. وأيضا زيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم، أيضا مفردين بالقوة. إذن ما فائدة هذا التكرار؟ ما فائدة تعيد مثال أكثر مرة؟ ماذا قال العلامة الدسوقي؟ قال إشارة إلى أنه لا فرق بين المركب الإسنادي والتقييدي في أن كل منهما يكون في قوة المفرد، يعني أيضا كلام دسوقي وجيه، فلا تشنيع، إذن لكل وجهة، فليس كلام دسوقي خطأ ولا كلام العطار خطأ. انتبه، بد من تحرير محل النزاع. ما قصدك بمفرد؟ أما أن تقول المفرد مثلا ما ليس بمركب، فالذي يستقيم هو كلام الدسوقي. إذن لابد، إذن نقول دائما نقول الحكم على شيء فرعا عن تصوره، وتصورات تنال بالتعاريف. رجعوا في البيت، رجعوا في البيت. لا طب الشيخ حللنا، وانا ما أعرف التعليق كيف مثل مقول الدسوقي. لا تكتب لا قول لا دسوقي ولا عطار، افهم معنى. إن أردنا بالمفرد كذا كانت هذه الأمثلة كذا، وإن أردنا بالمفرد كذا كانت الأمثلة كذا فقط. أنا حاطط المشكلة في ندم أن محمل لاحق على قول المفرد المرتب في باب التصورات لا في باب التصديقات. المفرد الذي يطلق في باب التصورات، والآخر المفرد الذي يطلق في باب التصديقات. نعم، رأينا مثل هذا في نعم. خلاف على هذه المسألة من جعل المركب. إذا يمكن أن تكتب تعريف المفرد بالقوة لمن يريد، وما هو مذكور في ضمنا في كلام العطاء. المفرد بالقوة ما يمكن التعبير عنه، المفرد بالقوة ما يمكن التعبير عنه بلفظ مفرد، لكن حال كونه جزءا من قضية، حال كونه جزءا من قضية. لأنه لو قلت زيد قائم ماذا؟ زيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم. إذا أخذت زيد عالم لو لم أنظر إليها من حيث أنها جزء من قضية، هل يمكن أن أؤولها بمفرد؟ لا. إذن هو يعني الكلام الذي يمكن أن تؤوله بمفرد حال كونه من جزءا من قضية، ولا لما أمكنك أن تؤول، مفهوم؟ مطلقا مفرد بالقوة، ما يمكن أن تعبر عنه بلفظ مفرد. مفرد بالقوة ما ليس مفردا بالفعل، مفرد بالفعل هو الذي وقع فيه الخلاف. طيب مش كل لفظ زي ما نقول هذا لفظ مفرد بالقوة إلا إذا اعتبرت هذا اللفظ ضمن القضية معينة. نعم، لابد أن يكون هذا الكلام في ضمن القضية، لأنه زيد عالم هل يمكن أن تؤولها بمفرد؟ مستحيل، إلا إذا قلت زيد عالم يناقضه زيد، يعني حال كونها جزءا من قضية. الحيوان الناطق بذنب ماذا الشيخ العطار جعلها هي مفرد جعلها مفرد بالفعل بناء على أن المفرد ما ليس بجملة. يعني لن نتحدث عن المفرد بالقوة إلا الذي ليس مفردا بالفعل. يعني هو مفرد بالفعل، لماذا ستؤوله بمفرد بفعل؟ لماذا سيؤول الحيوان الناطق؟ هو سيؤول زيد عالم. المفرد بالقوة ينطبق على الحيوان الناطق ولا ينطبق على الحيوان الناطق بالنسبة على قول الدسوقي؟ سيدي هكا، سيدي مع هذا التعريف ونجيب حيوان الناطق بغض النظر عن شيخ الدسوقي وشيخ الناطق ينطبق عليه ولا؟ وقع خلاف في تعريف المفرد بالفعل ما هو. يعني شوف، المفرد بالقوة ما ليس مفرد بالفعل. مفرد بالفعل ما هو المفرد بالفعل؟ اختلي فيه، يعني سيجري على قول الدسوقي ولا يجري على قول العطار؟ يعني العطار لماذا سيؤوله وهو مفرد بالفعل حقيقة؟ ما الذي يحتاج إلى تأويل؟ هو المفرد بالقوة. زيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم، كأنك قلت هذا اللفظ يناقضه هذا اللفظ أو هذا يناقض هذا، كلام واضح يعني. نعم. قلنا إذا تم إذا اعتبرنا إذا أردنا المفرد كلام غير التام يدخل في مركب الناقص، سيكون المركب الناقص مفرد بالقوة وبالفعل. إذا اعتبرنا الكلام الناقص مفرد، إذا اعتبرنا الكلام الناقص مفرد، الكلام المركب الناقص، المركب الناقص مفرد. إذا هذا تعريف الدسوقي. لا، إذا اعتبرنا المركب الناقص مفرد على كلام العطار، على كلام العطار يعتبر بالفعل، يعتبر بالفعل. سيدي ما فيه حيوان الناطق قلنا مفرد بالقوة، مفرد بالقوة على قول من؟ دسوقي. دسوقي، لأن الدسوقي عنده المفرد في التصورات ماذا؟ الذي ليس بمركب، والمركب يطلق على التام والناقص، والتام والناقص يقال على التقييد وغير التقييد يطلق على الإضافي والوصف. ولماذا هذا حقيقة ولا ليس حقيقة؟ حقيقة تعريف حقيقة ترجيح بلا مرجع. نعم. قال أو نفيه، قال بالجر أو نفيه بالجر، يعني فإن كان الحكم الحكم يعني بثبوت شيء لشيء أو نفيه، أي نفي شيء عن شيء. طيب قال بالجر عطف على قوله بثبوت شيء، أي إن كان الحكم بثبوت شيء لشيء كما مر تمثيل غيره، أو بنفي شيء عنه أي عن شيء، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر فحملية فتسمى القضية ماذا؟ حملية. طبعا شيء ليس المقصود به شيء هنا، مفهوم. وليس المقصود به الشيء الذي يقابل الذي يقال على الموجود. نعم. طيب طيب قال أي فالقضية حملية، هذه قضية حملية تريد أن تعرفها، هي التي تنحل بطرفيها إلى مفردين بالفعل أو مفردين بالقوة، أو التي فيها إثبات شيء بشيء أو نفي شيء عن شيء، تسمى قضية حملية. قال وهي أي القضية الحملية إما موجبة، إما موجبة إن كان فيها بالثبوت المذكور، يعني ثبوت شيء لشيء، وإما سالبة إن حكم فيها بالنفي المذكور أي نفي شيء عن شيء. طبعا وفي حق أمر التحقيق، نعم، إن حكم فيها، لا إن حكم فيها، معذرة، إن حكم فيها، لا عندي في النسخة إن حكم فيها بالثبوت المذكور وهو ثبوت شيء لشيء، وإما سالبة إن حكم فيها بالنفي المذكور أي نفي شيء عن شيء. ولكن هذا القول كما قال أهل التحقيق هو مرجوح، إنما النسبة واحدة في الموجبة والسالب، النسبة واحدة وهي نسبة المحمول للموضوع، ولكن في الموضوع سيكون فيها إيقاع النسبة وفي السالبة انتزاع النسبة. لا تحدث عن الصدق والكذب، لا، مثلا ما المثال؟ وقال لا شيء من الإنسان بحجر، إذن ما هي النسبة هنا؟ حجرية الإنسان، أدركت على أنها غير واقع، فهذه نسبة سلبية، حجرية الإنسان أدركت على أنها غير متحققة فهي نسبة سلبية. هذا إدراكك قد يكون مطابقا وقد يكون غير مطابق، مفهوم؟ إذن القضية السالبة والموجبة النسبة هي الثبوت، ولكن يفرق بينهما أن هذا ثبوت يعني إيقاع الثبوت، والأخرى انتزاع الثبوت، وليس فيها نفي المحمول عن الموضوع. لا نعم، إذن القضية الحملية قال هي فيها قسمها إلى موجبة وسالبة. الموجبة قال هي إن حكم فيها بثبوت شيء لشيء، والسالبة هي التي حكم فيها بنفي شيء عن شيء. قلنا التحقيق أنه النسبة في الموجبة والسالبة واحدة وهي الثبوت، النسبة في الموجبة والسالبة واحدة وهي الثبوت، لكنها في الإيجاب وقوع وفي السلب لا وقوع وانتزاع، نفس الشيء، لا وقوع، يعني هي النسبة ثبوت سواء كانت قضية موجبة أو سالبة. إن كانت هذه النسبة على وجه الوقوع سمية إيجاب، على وجه اللاوقوع سمية، يعني كما قلت لا شيء من الإنسان بحجر، أما هي النسبة هنا؟ هل نفيت الحجرية عن الإنسان أو حجرية الإنسان غير متحققة؟ غير ثبوت الحجرية للإنسان على وجه الانتزاع، على وجه الانتزاع، هذا هو السبب. وكلاهما يحتمل الصدق والكذب، لأنه ماذا؟ يحكي عن نسبة خارجية، لأنه هناك في نفس الأمر إما زيد حجر أو ليس بحجر. نعم. ثبوت واحد. ما قلت أنا قطع المحمول عن الموضوع، لا نسبة، قلت حجرية إنسان، إن كانت واقعة فهو إيجاب، غير واقعة سلب. ثبوت الحجرية للإنسان على وجه الثبات، على وجه الانتزاع، على عجم، على وجه اللاوقوع. الصدق هو مطابقة هذه النسبة أو مطابقة الحكم للنسبة الخارجية أو النسبة الواقعية أو النسبة النفس الأمرية. نعم، نسبة الكلام نقصد بها التي تفهم من الكلام وتسمى نسبة حكمية لأنها متعلقة الحكم، نعم. طيب قال ثم الحملية لابد لها من ثلاثة أمور، هذا مر معنا تقريبا معروف، يعني الأشياء التي تكون جديدة هي التي ندقق فيها، أما الأشياء المفروض أنها معلومة فلا تحتاج إلى كثير شرح. قال الأول المحكوم عليه، الأول المحكوم عليه المسند إليه، ويسمى المحكوم عليه موضوعا الموضوع. قال لأنه وضع ليحمل عليه، أي ليحمل عليه المحمول. قال الثاني، قال لابد فيها من ثلاث أمور، هذا الأمر أول. الثاني المحكوم به المسند، ويسمى المحكوم به، ويسمى المحكوم به محمولا، ويسمى المحكوم به محمولا. لماذا؟ قال لحمله على الأول، أي لحمله على الموضوع. طيب قال الثالث النسبة الحكمية، هو نسبة العقل بين طرفين، بين المحمول والموضوع. قال الثالث النسبة الحكمية بينهما، وبها يرتبط الثاني بالأول. زيد قائم يعني قيام زيد، هذه النسبة. وكما أن من حق المحكوم عليه وهو الموضوع، وبه وهو المحمول، أن يعبر عنهما بلفظين. نعبر عن الموضوع زيد قائم، عبرنا عن الموضوع بماذا؟ بقولنا وقائم، عبرنا المحمول عبرنا عنه بقائم، لكن هناك النسبة الحكمية لم نعبر عنها بلفظ. قال وكما أن من حق المحكوم عليه وبه أن يعبر عنهما بلفظين، كذلك من حق النسبة الحكمية أن يعبر عنها بلفظ دال عليها، يعني لفظ يدل على هذه النسبة الحكمية. هذا موجود في لغات أخرى، الإشكال في اللغة العربية إيز إيز هي إيز إيز هي الرابطة أو النسبة أو اللفظ الذي يدل على النسبة الحكمية، ربط الموضوع ربط المحمول بالموضوع. نعم. قال وذلك اللفظ الدال على النسبة، أي الدال على النسبة الحكمية، يسمى رابطة، يسمى رابطة. طيب قال لدلالتها، أي لدلالة اللفظ الدال على النسبة الرابطة، لدلالتها أي لدلالة اللفظ الدال على النسبة الرابطة، يعني سمي هذا اللفظ الذي يدل على النسبة سمي رابطة لأنه يدل على النسبة الرابطة بين المحمول والموضوع. قال تسمية للدال، الدال هو اللفظ، لفظ الرابطة مثلا هو أو كان، تسمية للدال باسم المدلول. ما هو المدلول؟ هو النسبة الحكمية. إذن أين النسبة؟ هي الرابطة حقيقة، ولكن استعرنا لها لفظا يدل عليها. لماذا هذا اللفظ أسميناه رابطة؟ لأنه في حقيقة الأمر ما هو الرابط؟ هو النسبة حكمية، فأسمينا الدال باسم المدلول. لماذا أسمينا هذا اللفظ الذي يدل على النسبة الحكمية أسميناه رابطة؟ لأنه من شأن النسبة الحكمية هي الربط، فأسمينا الدال وهو اللفظ هذا الرابط أو الأداة باسم المدلول وهو النسبة الحكمية، لأنه من شأن النسبة الحكمية أن تربط بين موضوع المحمول. هنا الرابط اسمه مثلا في زيد قائم، سيكون زيد قائم، هنا معقولة لم يذكر لها لفظ يدل عليه، هم يقولون زيد هو قائد، لكن في اللغة العربية هو الإشكال في وقع الإشكال في ترجمة المنطق من اللغة اليونانية إلى، لأن في اللغة العربية لا نحتاج إلى الرابط، نحتاج إلى لفظ يدل عليه. نعم أحسن، هذه الرابط. إذن في اللغات معناها لأن عندنا في اللغة العربية تعقل فقط، لا قد تذكر لا نعم تتعق كأن قلت زيد هو قائم، لكن في اللغة العربية لا نحتاج إلى تستغنى عن ذكرها، تفهم العربي تقول له زيد قائم لا يحتاج إلى إيز قائم. يعني هو عنده حاد ضمير نعم، ولكن لا يقال، هل يقال زيد هو قائم؟ إلا على تأكيد أو نقول زيد قائم. لكن عموما هذا لا إشكال لأنه العبرة في المنطق بالمعاني. العبرة في المنطق ماذا؟ بالمعاني. إذن لماذا نبحث في الألفاظ؟ إذن إذا بحثنا في المنطق عن الألفاظ لابد أن نبحث عن الألفاظ بوجه كلي بحيث يشمل كل اللغات، مفهوم؟ إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وأداة وكلمة، اسم وفعل وحرف عند النحاة. إذن لا يمكن أن تبحث في المنطق بوجه يخص لغة ما، إلا يعني أحيانا قد تبحث في هذه اللغة بوجه مخصوص كلغة عربية مثلا لأمر نقتضى ذلك، وهو توقف مثلا الدلالات أو غيره عليه. أما الأصل فيه أن تبحث في الألفاظ بحثا كليا بمعنى يشمل كل اللغات، أن المنطق هو مفاهيم عقلية وليس خاصا بفئة من البشر دون غيره. طيب قال ثم الرابطة أداة، قلنا في المنطق عندما نقول أداة نقصد به حرف، يعني حرف عند النحاة. قال ثم الرابطة أداة، لماذا الرابطة أداة أو اللفظ الدال على النسبة والذي هو رابطة قال هو أداة يعني حرف؟ قال لأنها أي الرابطة أو الأداة تدل على النسبة التي هي غير مستقلة، يعني مستقلة بالفهم. هل يمكن أن أقول زيد قائم؟ هل يمكن أن تفهم قيام زيد بدون زيد وقائم؟ لا. إذن يتوقف تعقل وتحقق قيام زيد على تعقل زيد وتعقل قائم وتحقق زيد وقائم. إذن طالما هي غير مستقلة بالفهم لا يمكن أن تفهم إلا مع غيرها. وما شأن ماذا هذا؟ شأن الحروف. نعم. قال لتوقفها، يعني لماذا هي غير مستقلة؟ لتوقفها، إذا لام التعليل لتوقفها أي النسبة على المحكوم عليه وبه، يعني توقفها من حيث التعقل ومن حيث التحقق. لا تتعقل النسبة الحكمية إلا مع تعقل الموضوع والمحمول، ولا تتحقق النسبة الحكمية إلا بتحقق المحمول والموضوع، فهي غير مستقلة بالفعل. قال والدال على المعنى الغير مستقل أي غير مستقل بالمفهومية ماذا سيكون؟ قال يكون أداة أي حرفا. فالرابطة أداة، هو قام بقياس بشكل أو لكن واضح. فالرابطة أداة نعم أي حرف. طيب قال لكنها، أنا هنا سيبين مسألة أخرى، لكنها أي الأداة قد تكون في قالب الاسم أي في صورة الاسم، هي حرف هي أداة ولكنها تذكر في قالب اسم، كهو في زيد، زيد هو عالم. هنا طبعا هنا رابطة غير زمنية لأنها وضعت على صورة اسم، رابطة غير زمنية لأنها ربطت زيد وهو الموضوع بعالم وهو محمول، يعني على كلامه هي صورتها صورة اسم وحقيقتها حرف. وقد تكون في قالب الكلمة أي في صورة الفعل، قلنا الكلمة عند المناطق هي الفعل عند النحاة. قال ككان في زيد كان قائما، زيد كان قائما، إذن هنا صورتها صورة فعل وهي في حقيقة الأمر ماذا؟ حرف أداة، أداة. وهنا رابطة زمنية لأنه وضعت على صورة فعل، الفعل جزء من مدلوله زمان. ومن هنا يعلم أن لفظة هو وكان ليست رابطة حقيقية، إنما الرابط الحقيقي ماذا؟ هو الحرف، بل استعيرت للرابطة، يعني هو وكان استعيرت للرابطة. شخص استعار ثوب، يعني حرف استعرنا له صورة اسم واستعرنا له صورة فعل، يعني بل استعيرت للرابطة، الرابطة الدالة على النسبة الحكمية، هذا المقصود، الرابطة الدالة على النسبة الحكمية. نعم رابطة الأولى رابطة غير زمنية وثانية رابطة زمنية. قال ولهذا قال وقد استعير لها أي الرابطة، وقد استعير لها أي للرابطة هو، قال مفعول ما لم يسمى فاعله لقوله استعير، أي قد استعير للرابطة لفظة هو حتى تدل على النسبة الحكمية، كما في المثال المذكور، يعني صورتها صورة اسم وحقيقتها أداة أو حرف لأنها غير مستقلة بالمفهومين. واعلم أن الرابطة لا تنحصر في لفظة هو، يعني الرابطة أي اللفظ الذي يدل على النسبة الحكمية لا تنحصر في لفظة هو وكان كما مثل، بل كل ما يدل على الربط فهو رابطة، كل ما يدل على الربط إذا قد يكون معقولا. قال كحركة الكسر في نحو زيد دبير دبيري، زيد دبيري هذه ثالثية، زيد دبيري دبيري أي كاتب يعني لا لا هو معروف، هو فارس، هو الخبيث فارس ما دخله في اليوناني. طيب كاتب كاتب زيد دبيري، الكسرة تلك الكسرة في دبيري عبرت عن الرابط، لم زيد زيد في لغة الفرس زيد هو كاتب، زيد هو كاتب في لغة الفرس تقول زيد دبيري ري، الكسرة تلك الكسرة تعبر على كأنك قلت هو كاتب، تلك هي الرابطة يعني. بنت لطيفة تأنيث، لا ستؤول هي لطيفة، بنت لطيفة ما بها كلام غير تاس، حضارة القاضية امرأة. طيب تأنيث يعني المقصود هو أنه لا تنحصر الرابطة الألفاظ دالة على هذه النسبة في هو لغة فرسي كإيز، هي إيز ستيوبد في الراس، دبيري كأنه هي أداة وصل ولا شيء من هذا يعني في لغة الفرسي. وإست أو هست في نحو زيد قائم إست هو مثلا، أو بحسب لغة الفرس يعني. نعم موجود حتى عند الأتراك، كثير من اللغات الرابطة تذكر بعد الكلام لكن في اللغة العربية نستغني عن هذه الرابطة أنها تتعق، زيد قائم أي زيد هو قائم. نعم بحسب كل لغة أظن حسب لغة. قد تذكر في الوسط وقد تذكر في الأخير، التركية أظن في الأخيرة قلت هانا في سلطان عبد الحميد سلطان حذر الجي، لا أظن يزيدون حرف سي وهو رب يعني طيب المهم هو قلنا ليس من دأب الرجال مناقشة المثال، قلناها أكثر من ألف مرة واللغة أعاجي يعني سبحان الله يعني الرجال في العلم يعني نعم. طيب يعني في اللغة الفرنسية والإنجليزية واضح إلي جولي أي هي إيز بيوتيفل. طيب وإلا الآن انتهى من القضية الحملية. طيب يعني وإلا ماذا؟ يعني وإن لم يكن يعني وإن لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي عنه ستكون ماذا؟ شرطية. وإلا أي وإن لم يكن الحكم في القضية بالثبوت والنفي المذكورين آنفا في تعريف القضية الحملية فشرطية، أي فالقضية شرطية، أو نقول هي التي تنحل بطرفيها إلى قضيتين، لا إلى أفردين، لا بال ثلاث مرات الخبيصي ماذا؟ قال ولا بد، لا، لأنه الحكم هو فعل، يعني إدراك وقوع النسبة بناء على هل أنه هو فعل أو انفعال، ولكنه هو إدراك وقوع النسبة في حق الأمر، هذا يعرض أنه الحكم ليس داخلا في مفهوم القضية. طيب، قال فشرطية، أي فالقضية شرطية، فالحملية هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو بنفي شيء عن شيء، والشرطية هي التي حكم فيها بغير ذلك. نعم، نعم. قضية طبعا قضية، نعم، قصر عقل، لأنه إما أن تنحل بطرفيها إلى مفردين بالفعل أو بقوة أو لا ستكون شرطية. قال والشرطية هي التي حكم فيها بغير ذلك، كما سيجيء من أن الشرطية هي التي حكم فيها بثبوت نسبة أو بنفيها على تقدير نسبة أخرى، وهذه المتصلة. قال إن كانت متصلة، يعني في القضية الشرطية ليس إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، لا، هناك أنه هو ستكون من قضيتين، ستكون ماذا؟ نسبة ونسبة، إذن سنقدر صدق أو لا صدق قضية على تقدير صدق قضية أخرى. قال التي حكم فيها بثبوت نسبة أو بنفيها، يعني صدق أو لا صدق على تقدير نسبة أخرى، أي على تقدير شرط نسبة، هذا سيأتي معنا تفصيله في القضايا الشرطية. الآن هنا فقط هو لما ذكر حمية ذكر الشرطية. قال إن كانت متصلة، هذه القضية متصلة التي يحكم فيها بثبوت نسبة أو بنفي على تقدير نسبة أخرى، وسنوضعه في محله، أو إن كانت متصلة، قال وبتنافي نسبتين، أو التي حكم فيها بتنافي نسبتين أو لا تنافيهما، إذا نسبتين يعني قضيتين، إذا كنا القضية الشرطية تكون من حمليتين، نعم، بتنافي نسبتين أو لا تنافيهما، إن كانت منفصلة يعني تنافيهما في الصدق أو تنافيهما في الكذب أو تنافيهما في الصدق والكذب، فتكون حقيقية وهي الحقيقية منفصلة الحقيقية، تنافيهما في الصدق مانع الجمع، تنافيهما في الكذب مانع الخلود، مانع الجمع التي تكون بين الشيء والأخص من نقيض، ومانع الخلود التي تكون بين الشيء والأعم من نقيض، و مانعة الجمع الحقيقية التي يكون بين شيء ونقيضه أو مساوي نقيضه، مفهوم؟ طيب، سيأتي معنا ذلك التفصيل إن شاء الله. قال ويسمى الجزء الأول من الشرطية مقدما، ليس مقدما، مقدما، قال لتقدمه في الذكر، في حقيقة الأمر هو لتقدمه في الذكر وليس بلازم، ولكن هو لابد أن يكون ملزوما، لأن المقدم ملزوم والتالي لازم، بغض النظر ذكرته أولا أو آخرا، مر معنا قضية الشرطية، قلنا يلزم من إثبات المقدم إثبات التالي، ويلزم من نفي التالي نفي المقدم، إذن لابد أن يكون ماذا؟ المقدم ملزوم بغض النظر ذكرته أولا أو لا، لكن حتى لا تختلط الأمور تذكره أولا، أو هو الغالب أن يذكر أولا، لكن هناك يعني لا يكون الأمر يعني سميناه مقدما لأنه يذكر أولا، لا، لأنه هو ملزوم، لأنه ماذا؟ ملزوم. وإذا لم يكن هناك علاقة لزومية ستكون ماذا؟ اتفاقية، اتفاقية، اتفاقية لا تدخل. نعم، كذب التالي نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، وإثبات الملزوم، إثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم. نعم، إثبات المقدم يستلزم إثبات اللازم. نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أين المقدر. لو كان فيهما آلهة إلا الله أين الثالث؟ لا فسادة. فيلزم من وجود أكثر من إله الفساد، ويلزم من نفي الفساد نفي التعدد، لكنهما لم تفسد. فإذن الإله واحد، يعني لا يوجد أكثر من إله ويثبت نقيره وهو إله واحد. هذا هو قياس الخلف، سيأتي معنا برهان الخلف في موسى بسيما بعد لبسيه إبطال الشيء، إثبات الشيء بإبطال نقيره. تريد أن تثبت أن الله واحد، لنفرض أنه متعدد، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسادة، فيلزم المحال، وكل ما استلزم المحال فهو محال، لأنه يلزم من نفي التالي نفي المقدم، وإذا نفي المقدم يثبت نقيض، وهو إذا نفينا التعدد إلا الله. نعم. قال ويسمى الجزء الأول من الشرطية مقدما لتقدمه في الذكر، يعني بالنظر للترتيب العقلي لأنه ملزوم. والجزء الثاني منها أي من القضية الشرطية يسمى تاليا لكونه تابعا للأول، لكونه لازم، واللازم دائما يكون إما أعم أو مساوي، فيكون اللازم أخص. ينتبه، اللازم إما أعم أو مساوي، لو كان مساويا لكان الاستلزام من الطرفين فيكون لازما وملزوم، ولكن الأصل أن يكون أعم حتى يكون لازم. لماذا نقول نحن يلزم من إثبات الملزوم إثبات اللازم؟ لأن الملزوم أخص، ويلزم من إثبات الأخص إثبات الأعم، ويلزم من نفي الأعم لو لم يكن حيوان هل يمكن أن يكون إنسان؟ ويلزم من كونه إنسان أنه حيوان. نعم. إثبات الأخص يلزم إثبات الأعم، نعم، ونفي الأعم يلزم نفي الأخص. نعم. فإذا اللازم لابد أن يكون أقل شيء أعم، فإن كان مساويا كان تلازم من الطرفين. نعم. لا مستحيل. طيب، قال لكونه تابعا للأول من التلوي بمعنى التبع. قال والموضوع، إذا انتهى هذا، لذلك لم يتحدث كثيرا عن الشرطية لأنه سيأتي محل الشرطية وسيفصل فيها كثيرا، لكن لما ذكر الحملية ذكر معها الشرطية، قسم الشرطية، قال هي فيها موضوع ومحمول، و الشرطية يكون فيها مقدم وتالي فقط. قال والموضوع في الحملية، طبعا عندما نقول في الموضوع لابد أن يكون في الحملية أي المحكوم عليه، إن كان مشخصا أي معينا، مشخص أي معين، قال بأن يكون جزئيا حقيقيا لا إضافيا، لأن الجزء الإضافي ليس بالضرورة أن يكون معينا، لأن الجزء الإضافي هو الذي يكون تحت غيره تحت كله، لكن كل جزء حقيقي هو جزء إضافي، وليس كل جزء إضافي هو جزء حقيقي. فهنا نقصد ماذا؟ المعين الحقيقي. طيب، طبعا أن يكون جزئيا حقيقيا يعني معينا، يعني سواء كان علم، اسم علم أو اسم إشارة أو موصول، اسم موصول أو ضمير، لأنها كلها تدل على جزئي على مشخص. لكن هنا هي كما مر معنا في علم الوضع أن العلم واضح، اسم العلم اسم الشخص يكون ماذا؟ يكون وضع خاص لموضوع له خاص. نعم. نعم. لا، لكن الاسم الموصول واسماء الإشارة وقع فيها الخلاف بين السعد وبين وبين العضد وسيد الشريف، قلنا أنه مذهب التفتزاني أنها نعم فهي جزئيات استعمالا، ولكنها موضوعة وضعا وضعا كليا أو وضعا عاما. أما العضد والشيد يقولان نعم، إذن هي موضوعة وضعا جزئيا، واستعملت جزئيا بالاتفاق لأنها تستعمل في جزء، إذا قلت هذا لابد أن يستعمل مع جزئيا بعينه. فإذن يقول بأن يكون جزئيا حقيقيا يعني سواء على مذهب السعد أو غيره، يعني جزئية استعمال، جزئيا استعمال، حتى ندخل العلم وندخل الاسم الإشارة والموصول والضمير. نعم، فلا يرد اعتراض، ولا نشترط أن تكون جزئيا وجزئية وضعا، وإلا هنا احتاجنا إلى تأويل حتى يتشق مع كلام العلامة الشعبي. نعم، هذا مر معنا. نعم، كالعضد. تمام، هو سيد والعضد هو وضع عام لموضوع له خاص. موضوع له خاص، موضوع له جزئيات كثيرة لوحظت بوجه، لوحظت بوجه. نعم نعم، هذيك الواسطة. نعم، المرآة ملاحظة هي الكل، المرآة ملاحظة الجزئيات هي الكل، لذلك لوحظت بوجه. نعم، لماذا نقول حقيقية أدخل معدة سواء كانت هي معدة وضعا أو استعمالا؟ المهم مشخص، جزئي حقيقي يعني مشخص. اسم الإشارة هذا ماذا تقصد به؟ هذا هذا المشخص، إذا يصلح أن يكون موضوعا. طيب، قال نحو زيد عالم. زيد ليس بحجر. طيب، إذا كان موضوع القضية الحملية معينا مشخصا جزئيا حقيقيا، قال سميت القضية مخصوصة، سميت القضية مخصوصة، وشخصية أيضا تسمى مخصوصة وتسمى شخصية، واضح حالة التسمية لتشخص موضوعها، يعني موضوعها جزئي. نعم، كله مرتبط ببعض. طيب، إذا هذه هي القضية المخصوصة إن كان موضوعها جزئيا. طيب، هو حقيقة الأمر لا يخلو أن يكون الموضوع جزئيا أو كليا، فإن كان جزئيا فواضح أنها قضية شخصية أو مخصوصة، فإن كان كليا، هنا ننتبه، إن كان الموضوع كليا إما أن ننظر لنفس الحقيقة فتكون القضية طبيعية، وإما أن ننظر للأفراد، وإما أن ننظر للأفراد، إن نظرنا للأفراد إما مع عدم بيان الكمية الأفراد فتسمى مهملة، وإلا فمسورة. إذن الطبيعية والمهملة والمسورة موضوعها كلي، إذن بهذا الاعتبار هي في مقابل المخصوصة والشخصية. الشخصية موضوعها جزئي، والمهملة والطبيعية والمسورة موضوعها كلي، لكن موضوعها كلي، لكن في في في في الطبيعية لن ننظر لأفراد الموضوع، سننظر لنفس الحقيقة، سننظر لنفس الحقيقة، لنفس إنسان، لنفس حيوان، لن ننظر لأفراده. ما هي الحقيقة، ما هي والحقيقة في منطق لا فرق. طيب، فتكون القضية طبيعية. طيب، إذا نظرنا للأفراد إما مع التحديد الكمية أو لا، فإن حددنا الكمية فستكون مسورة وإلا مهملة. واضح أم لا؟ طيب، ستأتي معنا. قال وإن كان الموضوع نفس الحقيقة، يعني لا ننظر للأفراد، يعني نفس الحقيقة، يعني إن كان الموضوع كليا، لابد أن تفهم إن كان الموضوع ماذا؟ كليا، لأن الموضوع لا يخلو أن يكون جزئيا أو كليا. يعني إن كان الموضوع كليا لكن لا بالنظر إلى الأفراد. نعم، نظرنا لنفس المفهوم، لنفس الحقيقة. قال وإن كان الموضوع نفس الحقيقة، يعني هو كلي، ونظرنا لمفهومه لحقيقته بدون نظر لأفراده، لأن الأصل فيه الحمل الطبيعي ماذا؟ أن نأخذ الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم، فنحمل يعني موصوف وصفة، هذا هو الحمل المعروف. قال وإن كان الموضوع نفس الحقيقة بأن لا يراد منه الأفراد، لاحظ قال بأن لا يراد منه الأفراد، يعني أفراد فرض أنه كلي، يعني هنا لا ننظر الأفراد، نظر لنفس الحقيقة، لنفس المفهوم، بأن لا يراد منه الأفراد، نحو الحيوان جنس. عندما أقول الحيوان جنس، هل كل فرد من أفراد حيوان جنس؟ لا. إذن نظر لنفس الحقيقة، لحقيقة حيوان، إذن ما الموضوع هنا؟ وقع مفهوم الكلي وهو مفهوم حيوان وليس أفراد حيوان. والإنسان نوع، هل كل فرد من أفراد إنسان؟ أنت نوع، أنت نوع، أنت نوع، لا. إذن نظرنا للمفهوم الكلي، إذن لم ننظر الأفراد. قال فطبيعية، إذن فتسمى القضية ماذا؟ طبيعية. أي فالقضية طبيعية. قال لأن الحكم بالجنسية والنوعية ليس على أفراد الحيوان والإنسان وهو الحمل المعروف الذي نستعمله في العلوم، بل على نفس حقيقتهما وطبيعتهما، مفهوم؟ قال ثم القضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم، يعني لا نذكرها في العلوم، لا نذكرها في العلوم لأنه هي ليست موجودة. والمقصود من العلوم هو معرفة أحوال الموجودات. طيب قال فلهذا، يعني طالما هي غير معتبرة، قال فلهذا تركها الشيخ الرئيس وهو أبو علي ابن سينا. إذا قلنا الشيخ الرئيس فالمقصود به ابن سينا، وإذا قلنا المعلم الثاني المقصود به الفارابي، وإذا قلنا به الخواجة الطوسي المقصود به نصير الدين الطوسي. الموجودات يعني احنا مر معنا ان الكل طبيعي وقع فيه خلاف هل هو موجود في الخارج ام لا، ولكن وجوده في الخارج اما بالتبع على قول الجمهور او ليس له وجود، انما هناك افراد يصدق عليه، وهذا قول السعد ونصير الدين طوسي كما قلنا، وهذا كما قلنا. إذن من قال أن وجودها بالتبع أي في ضمن أشخاص وجودها ليس أصيل فلا يبحث عنه في كلا الحالتين، لا يبحث عنه. لذلك القضايا الطبيعية أو القضايا الطبيعية لا تدخل في، لأن الحكم فيها على الطبيعة على المفهوم على الحقيقة لا على الأفراد. أنا أفيد بأن العلوم تحكم مسائل، نعم مسائل، يعني ستأخذ الموضوع من حيث الأفراد. فلهذا تركها الشيخ الرئيس في الشفاء، كتاب الشفاء هو أكبر كتبه، هو عنده الإشارة والتنبيهات والنجاة والشفاء، وآخر كتاب كتبه وهو ملخص لكل فلسفته هو الإشارة والتنبيهات في قسم المنطق والإلهيات والطبيعيات، وكذلك الشفاء، ولكن الشفاء موسوعة كبير جدا، نعم مطبوع، ولكن خلاص أراء ذكرها في إشارات والتنبيهات كبير جدا، يعني لذلك تجد كثير من علامة سعد في سواء في شرح الشمسية أو في حواشية على شرح العرض على مقصر من الحاج، قال ومن أراد استقصاء هذه المسألة والبحث فيها فعليه بكتاب الشفاء، تقريبا ربما يكون أوسع كتب الإسلاميين في المنطق، قسم المنطقي كبير 3 أو 4 مجلدات. نعم ابن سينا، أبو علي ابن سينا. قال حيث ثلث القسمة، يعني لم يذكر الطبيعية وحصرها في الشخصية والمحصورة والمهملة بناء على أنها لا تستعمل في العلوم. الشخصية يعني موضوعها جزء، والتي موضوعها كلي، إما أن يبين فيها كمية أفراد أو لا فتكون ماذا؟ محصورة ومهملة. وإلا أي وإن لم يكن الموضوع جزئيا حقيقيا ولا نفس الحقيقة بأن يكون الموضوع أفراد الحقيقة، الموضوع هذا هو الحمل الطبيعي، فلا يخلو إذا أردنا الأفراد الآن، فلا يخلو إما من أن يبين في هذه القضية كمية أفراد الموضوع كميتها، يعني هل حكمنا على الكل أو على البعض، أي كليتها وجزئيتها، أو لا يبين، الأولى ستكون ماذا؟ المسورة أو المحصورة، والثانية ستكون ماذا؟ مهملة. طبعا قلنا القضية الطبيعية لا تستعمل في العلوم، بينما الشخصية تستعمل في المنطق لأنه تقع كبرى في الشكل الأول، ستأتي معنا. فإن بين فيها كمية أفراده، أي كمية أفراد الموضوع كلا أو بعضا، يعني حكمنا على الجميع أو على البعض فمحصورة، فإن حكمنا بالكل ستكون مسورة بسور كلي، وإذا حكمنا على البعض ستكون مسورة بسور جزئي. إذن هنا الكلية والجزئية في كمية الأفراد لا في مفهومها، لأنه مفهومها لابد أن يكون ماذا؟ كلي. أي فالقضية محصورة، لماذا؟ قال بسبب بحصر أفراد الموضوع، يعني بسبب حصر أفراد الموضوع، أنه حصرت أفراد الموضوع حددتها، وهي إما كلية إن بين فيها كمية الأفراد كلا، يعني حكمت على كل الأفراد نحو كل إنسان حيوان، يعني كل فرد من أفراد إنسان يصدق عليه مفهوم حيوان، ولا شيء من الإنسان بحجر، أي ولا فرد من أفراد إنسان يصدق عليه وصف الحجر. أو جزئية، إن بين كمية الأفراد بعضا، وقلنا الجزئية تصدق ولو بفرد واحد، نحو بعض الحيوان إنسان، أي بعض أفراد الحيوان يصدق عليها مفهوم إنسان، وليس بعض الحيوان بإنسان، أي بعض أفراد الحيوان لا يصدق عليها مفهوم إنسان. وليس كل نعم جزئية، ولكن تدل على الجزئية التزام، التزام لا مطابقة، لكن هو صور، نعم صور، صور جزء سالبة جزئية، نعم نعم. سنتعرض مخصص لو مبحث إن شاء الله. طيب قال وليس بعض الحيوان بإنسان. قال نعم. قال وكل واحد من الكلية والجزئية، يعني من حيث بيان كمية الأفراد، إما موجبة أو سالبة، اثنين في اثنين أربعة. إذن قال فالمحصورات أربعة. وما أي اللفظ الذي يحصل به البيان، يعني ولا يشترط أن يبين السور أن ندل عليه بلفظ، كالنكرة في سياق النفي ماذا؟ هل هناك لفظ هذا؟ لا. إذن لذلك نقول وما أي شيء أفضل من اللفظ حتى يعم السور الملفوظ وغير الملفوظ. وما أي اللفظ الذي يحصل به البيان، أي بيان كمية الأفراد، أي كأفراد الموضوع. قال كلفظ الكلي والبعض في الموجبة الكلية، في الموجبة الكلية والجزئية، الكل في الموجبة الكلية والبعض في الموجبة الجزئية، ولفظ لا شيء وليس بعض في السالبة الكلية، لفظ لا شيء في السالبة الكلية وليس بعض في السالبة الجزئية. قال يسمى سورا، لماذا؟ هذه طبعا علة التسمية، لأن اللفظ الذي بين به كمية الأفراد يحصر الأفراد ويحيط بها، كما أن سور البلد يحصر البلد، فلذلك سمي سورا يحدد الكمية. قال كما أن سور البلد يحصر البلد ويحيط بها، وإلا أي وإن لم يبين فيها كمية الأفراد لا كلا ولا بعضا، يعني سكت عنه، نحو الإنسان كاتب، طبعا ما لم يرد الإنسان هنا لم يرد به الاستغراب، نعم الجنسي، نعم نحو الإنسان كاتب، لو كانت استغراق لكان صورا كليا، نحن نقول لم يبين فيها كمية الأفراد. نحو الإنسان كاتب، هذه ماذا؟ مهملة، سأتي معه. الإنسان ليس بكاتب، هذا مثال للسلب. قال فمهملة، أي فالقضية مهملة، يعني تسمى القضية مهملة، يعني أول شيء لابد أن نفهم أن موضوعها ليس بشخصي، إنما موضوعها كلي، ولكن الأفراد لم نبين هل هي كل أو بعض. قال أي فالقضية مهملة، مهملة لإهمال على التسبيل، لإهمال بيان كمية الأفراد فيها. قال والمهملة تلازم الجزئية، بمعنى قال فإنه إذا صدق الإنسان كاتب، الإنسان كاتب هذه مهملة، صدق بعض الإنسان كاتب لا محالة، أن الجزئية تصدق ولو بفرد واحد. عندما تقول الإنسان كاتب وصادقة، قطعا لابد من فرد متحقق، فإذا لابد أن تصدق ماذا؟ السالبة الموجبة الجزئية. طبعا إذا كان قال من نعم مصور جزئية، يعني مدام قلت جزئية لا فائدة في قوله مصور. قال فإنه إذا صدق الإنسان كاتب، صدق بعض الإنسان كاتب لا محالة، وبالعكس إذا صدق بعض الإنسان كاتب صدق الإنسان، لأنه الإنسان كاتب إما أن يراد بها الكل أو يراد بها بعض، فعلى كل الجزئية متحققة، فهو متلازم زيمتان قوة جزئية المهملة في قوة لأنها تلازم. نعم انتظر راح. طيب هو بعد ذلك سيذكر مسألة مهمة جدا نتركها في المرة القادمة نذكرها مع العدول والتحصيل، ثم بعد ذلك نبدأ في الموجهات. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.